التوحيد. الله الله. نعم يا أخي. نعم. الله فيك يا محمد. نعم الله الله الله نعم. Thank you. في شيخ عبد جميل الله. وجئتك من سبأ بنبأ يتيم. يا شيخ يا ابو محمد. نعم الله. يا شيخ عبد. ايوه يا عبد الله. لا هي نعم. كنت من الشاهدين

الله يكرمك ولا يكرمك الله. الله الله